في معنى سؤالان، أول الأسئلة أو أولاهما، يقول الأخ يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، معتم من إملاق أو خشية إملاق، إذا بين السبب. الثاني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني الأول نهى عن قتل الأولاد مطلقا نص، لكن قال خشية إملاق، الأخ ما جاء بالبقية. الثاني أن النفس بالنفس هذا دليل عام. يقول هذه أدلة، بعض من قال يقتص من الأب إذا قتل ابنه، وهم بعض المالكية كما ذكرنا، وقالوا لا يقتل والد بولده، هذا حديث لا سند له حتى لو اشتهر، كيف نرد عليهم؟ أولا هذا الحديث أكثر من تكلم فيه وتكلم عنه وأجاب عنه أحد أكابر علماء المالكية، وهو الحافظ بن عبد البر، وبين أن هذا الحديث قد اشتهر، وأن الأمة تلقته بالقبول وعملوا بمقتضاه، قال فشهرته كافية حتى ولو لم يكن له سند. هذا أمر. الأمر الآخر الدليل قصة عمر، يعني التي مرت بنا قبل قليل، يعني في قصة الرجل قتادة المدلجي عندما رمى ابنه بسيف فقتله، وهذا يعتبر نوع حقيقة، هو قالوا شبه عمد، ولكن هناك من يرى أنه عمد. أيضا كذلك عمر ما أقام عليه القصاص، وإنما أخذ منه الدية، هو حذفه، هذا شيء يحذفه بسيف، هذا حقيقة هو نوع ماذا من العمد. السؤال الآخر يقول الأخ ما حكم من حلق رأسه بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة؟ أصلا الذين يذهبون المبيت بمزدلفة كما تعلمون فيه ثلاثة أقوال، قول إنه ركن، وقول إنه سنة، وقول إنه واجب، وأوسطها وأرجحها أنه واجب، ومن قال بأنه حقيقة ركن هذا فيه تشدد، ومن قال بأنه سنة أيضا يرده بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم إلى آخره، لا نريد أن ندخل في تفصيل الموضوع، لكن هذا الذي ذهب إن كان ممن يقول له ترك المبيت من أهل الأعذار، وبعد ذلك رمى جمرة العقبة وحلق فله ذلك، أما إذا كان قبل ذلك فلا. يقول الأخ هنا ما الفرق بين بيع الموصوف بالذمة وبين ما لا يملك الإنسان؟ بينهما فرق كبير. الفرق بين الموصوف في الذمة شيء أملكه ولكنه ليس بين يدي الآن، قد يكون في بلد آخر أو في مستودع بعيد، أو لم يكن لدي وقت نذهب إليه لأبيعه فأصفه لهذا، نوع من الحديد أو سيارة أو بضاعة وغير ذلك، فأعطيه أوصافا دقيقة، فهو بالخيار، إن وجد تلك الأوصاف تنطبق على ما أعطيته فله أن يأخذ، وإن لم يجد فله أن يأخذ ذلك. هذا هو الموصوف في الذمة، يعني شيء لم يكن بين يدي. أما بيع ما لا تملك فهو أن يأتيك إنسان في دكانك أو في حانوتك أو في بيتك ويعرف أنك تتاجر في سلع، فيقول يا فلان أنا أريد السيارة الفلانية أو الثلاجة الفلانية أو الثوب الفلاني أو ما أو غير أو السجادة الفلانية، وتقول والله ليست هي عندي، ولكن أنا أذهب أشتريها ثم آتي بها وأبيع عليك، هذا هو بيع ما لا يملك. وهذا هو قصة عدي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يأتيه الإنسان فيطلبه السلعة ولا تكون عنده، فيذهب فيشتريها يبيعها، قال لا لا تبع ما ليس عندك. ففرق بينهم. يقول رجل أسلم وتحته ست نسوة وأسلمنا معه في آن واحد، ثم قبل أن يختار منهن أربعا توفي السؤال، من ترث منهن في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يرجع ماذا إلى القرعة، وبعضهم ثم بعد ذلك التي يقع عليها القرى، يقول بعض العلماء ينبغي أن تعطى شيئا. يقول الأخ شخص كان يجري على شاطئ البحر فوجد أربعة أشخاص في حالة غرق، فأخرج اثنين ورجع لإخراج الاثنين، أمسك الأول الثاني، والثاني أمسك الذي أراد أن يخرجهما فغرق الثلاثة، فكيف تكون مثل المسألة التي مرت بنا تماما؟ يعني هذا الذي جذب هذا هو ديته هدر على قول، ويتحمل دية الآخر في تركته والعاقل على الكلام في ذلك، وهكذا. هي المسألة التي مرت بنا يعني يدخل فيها غيرها. والمؤلف ذكر مسألة الزبية من باب ماذا ضرب المثال، وليس ذلك خاصا بها. وصلى الله على محمد.